والتعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الشماسية صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغليمان ليلقي على مسامعكم محاضرة بعنوان أثر فتن على الأمة. وهذه المحاضرة ضمن البرامج الدعوية التي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في المحافظة وفي المراكز التابعة لها، والتي تدور حول أحداث الأمة وأحوال هذا الزمان من أجل تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم وتوجيههم في مثل هذه الأحوال للتمسك بهدي الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. أقول أيها الإخوة باسمكم جميعا أرحب بفضيلة شيخنا وأشكر له سعيه وقدومه وإجابته لهذه الدعوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته ويجزيه خير الجزاء إنه سميع مجيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأترك المجال لفضيلة الشيخ فليتفضل مسددا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. بعثه الله جل وعلا غيثا ورحمة للأمة وحذرها عن كل ما فيه ضرر، وأرشدها إلى ما فيه الخير والنفع في الدنيا والآخرة، صلوات الله وسلامه عليه. ثم سلك طريقه صحابته ومن شاء الله جل وعلا هدايته، ولا يزال الله جل وعلا وله الحمد يغرس في هذه الأمة غرسا يستعمله في طاعته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة إلى أن تقوم الساعة، لا يغرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الخذلان يكون من الموافق، والمخالفة معروف أنها تكون من المخالف. وحذرنا من الفتن، من الفتن كلها، وأمرنا باللجوء إلى الله جل وعلا أن يقينا من شره. علمنا في الصلاة أن نقول: أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. هذا أمر مهم، فالحياة فالمحيا المقصود بها الحياة، الحياة كلها فتنة، كلها فتن. والله جل وعلا فتن الناس بعضهم ببعض، ولكن أصل الفتنة في اللغة إدخال الذهب في النار حتى يتبين الصافي من الفاسد المدخول، ثم تستعمل الفتنة في إدخال النار. ذوقوا فتنتكم التي كنتم بها تستعجلون، وقالوا لهم يدخل إدخالهم في النار. والفتنة تكثر وتكل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، كبطع الليل المظلم، فإنها تكون فتنة. فالجالس فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي فيها. ففتنة المحيا تكون عامة، وفتنة المحيا الممات تكون خاصة لكل شخص بعينه. المحيا فيه فتن كثيرة، فتن المال، فتن الأولاد، فتن النساء، فتن الهوى، وأنواعها متعددة. وقد جعل الله جل وعلا كتابه هدى ونور يهتدى به، وهو المخرج الذي يمكن أن الإنسان يعتصم به من الفتن وغيرها. ولكن الفتن لها أسباب ولها مقدمات، أمور قد تخفى على كثير من الناس. ولا مخرج في ذلك إلا العلم الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله جعل بعض الناس ببعض فتنة، يفتن جل وعلا القريب بالقريب، وقد يكون البعيد بالبعيد، ولكن المقصود هنا الفتن الخاصة التي تحدث وقد تلتبس على كثير من الناس، وهو أمر مهم جدا يجب على الإنسان أن يتعرف على ذلك، ويتعرف أول على الأسباب التي توقع فيها، والأسباب التي يمكن أن تقي منها. من الأسباب التي توقع فيها أول الجهل، وهو أصل البلاء. وقد وصف الله جل وعلا الإنسان بأنه ظلوم جهول، فإذا اجتمع الظلم والجهل استحكم الشر كله، نسأل الله العافية. الجهل في دين الله جل وعلا، والجهل أيضا بما أوجبه الله جل وعلا على الإنسان يوقعه بالمخالفات وبالفتن. ولهذا إذا نظرنا في الأسباب التي وقع لها أمثلة، فإذا الجهل هو الذي يحمل على ذلك، ففي زمن النبوة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الأزمان وأفضلها لقيادته الأمة وإرشاده لهم إلى الطريق الذي لا شك أنه موصل إلى الله بلا تردد، ومع ذلك يقع ما يقع. ففي موقف من مواقفه صلوات الله وسلامه عليه، كان يقسم شيئا من المال، أرسل علي رضي الله عنه إنما أرسله لليمن ذهيبة لم تحصن ترابها ولكنها ذهب، فقسمها بين أربعة من الناس من صناديد العرب ورؤساء القبائل يتألفهم بذلك. فقام رجل من الحاضرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اعدل فإنك لم تعدل، وهذه قسمة لم يرد بها وجه الله. شايف كيف الإنسان كذا ينصب نفسه يكون مرشدا للرسول صلى الله عليه وسلم لولا الجهل الفظيع؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ويلك إن لم أعدل من يعدل، قد خبت وخسرت إن لم أعدل. خبت يعني أنت، لأنك تتبع متنبي وليس نبيا. أما النبي فهو يقسم بقسمة الله جل وعلا ولا يكون ذلك خطأ. قام أحد الصحابة وقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. كان هذا هو المانع من قتله، وإلا هو مستحق للقتل لأنه ليس بمسلم بهذه الطريقة وهذه الجرأة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المقصود هنا الجهل. الذي حمله على ذلك الجهل بدين الله والجهل بالله أيضا. فكان من ظهري هذا كما قال في الرواية الأخرى إنه يخرج من ظهري هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصومكم مع صومهم، يمرقون من الإسلام كمروق السهم من الرمية. وفي رواية: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يعني أنه لا يدخل إلى قلوبهم ولا يتأثرون به. فكان هذا مبدأ الخوارج الذين كانوا يقرؤون القرآن ويصومون ويقومون الليل، ولكنهم كلاب جهنم مع ذلك كله. ولهذا حث صلى الله عليه وسلم على قتلهم، قال: يمرقون، يخرج من ضغطي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصومهم وصومكم مع صومهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. السهم إذا كان قويا دخل في الهدف ثم خرج بدون أن يعلق فيه شيء. مثل صلى الله عليه وسلم كونهم يقرؤون وكونهم يصلون وكونهم يصومون في هذا المثال أنهم لا يتأثرون بذلك. في تمام الحديث قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا الذي يكون تحلية لهم، يتحلون به، يتصفون به. وهذا نتيجة الجهل. المقصود أن هذا من الأسباب العظيمة التي توقع في الفتن. فكانت فتنة هؤلاء من أشد الفتن وأعظمها على الأمة التي مزقتهم وصارت حروب وأمور عظيمة وفظيعة، ولا تزال كذلك. وقد جاء في الحديث في حديث آخر أنهم لا يزالون حتى يكونون شيعة الدجال. الشيعة هي التي تشيع الإنسان وتؤيده وتقوم بأوامره وتمتثل ذلك. والدجال أيضا من الفتن، مع أن الدجال كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الدجال قسمان: دجال بمعنى الدجل والكذب والافتراء وقلب الحقائق، هذا موجود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتبين كون النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستعاذة من فتنته في كل صلاة. وقد علم صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان، لأنه من أشراط الساعة الكبرى، ولهذا جاء في صحيح مسلم: ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الدجال وطلوع الشمس مغربها والدابة. فلماذا قال الدجال؟ إذا جاء الدجال لا ينفع نفس إيمانها، وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن التوبة مقبولة إلى هذا الوقت، إلى طلوع الشمس مغربها، فقرنا خروج الدجال بذلك. والسبب الله أعلم، أن الدجال إذا خرج تغيرت الأوقات وتغير الزمن، وصار هناك أمور تجبر الإنسان على الإيمان والإذعان مرئية مشاهدة، وهذا لا ينفع، لأن الإيمان النافع المعتبر الإيمان بالغيب، أما إيمان بأمور مشاهدة فلا تجدي ولا تنفع. ولهذا كل إنسان إذا حضره الموت يذعن وينقاد ويذهب ما كان عنده من الإباء والاستكبار، يذهب أي ولكن ما ينفع. تقبل التوبة ما لم يعاين، يعاين إيش؟ يعاين الملك، الملائكة الذين تقبض أرواحهم، لأنه كما قال الله جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ملائكة الله أقرب إلى الميت من أهله الذين أحاطوا به ولكن لا يرون. هنا يشاهد، ولهذا السبب أمر صلى الله عليه وسلم يغيظ أن يغمض الميت، لأنه يشاهد هؤلاء وتنفتح عيونه، عيناه تنفتح ثم تبقى مفتوحة، فإذا غمض وهو طري تغمض، وإلا بقي نظره بصره مفتوحا فيكون فيه شوهة، فأمر بتغميضه لأجل هذا السبب. والمقصود أن الفتن ملازمة للإنسان إن لم يتحصن بكتاب الله جل وعلا وبالعلم الشرعي النافع، وإلا لا بد من الوقوع فيه. فتنة المحيا تشمل أشياء كثيرة، فقال الله جل وعلا في خطابه لآدم وحواء في آيات متعددة: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. من هم البعض؟ بعضكم لبعض عدو. الخطاب لآدم وزوجه، نقول بعض المفسرين أن الخطاب لآدم وإبليس والحية فلا دليل عليه ولا يصح، فهو بنو آدم بعضهم لبعض عدو، ولا بد من هذا، لا بد أن تعادي من خالفك في دينك وإلا لا يستقيم أمرك ولا ترضي ربك ولا تسلك المنهج الذي أمرت بسلوكه. لهذا لما ذكر الله جل وعلا في آخر سورة الأنفال أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض استثنى من استثنى، قال بعد ذلك والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة وفساد كبير. فالفتنة تكون في الدين وتكون غالبا بين المتعارفين، أما كافر ومسلم هذا فيه أيضا شيء من الافتتان، ولابد تهم بعضهم ببعض فلا شك، ولكن هذا قد يكون ظاهرا. فإذن الإنسان لا ينجو من الفتن إلا بالاعتصام بالعلم النافع، والعلم النافع يحتاج إلى التلقي من المصادر النقية، وقد اختل الأمر في هذا كثيرا وصار سببا للفتن، مع أن من الأمور التي أوقعت في الفتن بين الكافرين والمؤمنين أمور ظاهرة ولكنها قد تخفى على بعض الناس. فالله جل وعلا قسم الناس إلى أقسام ثلاثة: من قبل من رسوله وآمن به، ومن أبى وكفر، ومن صار بين هؤلاء وهؤلاء، قبلوا في الظاهر ولكنه في الباطن كفر. هؤلاء المنافقون الذين هم في داخل المؤمنين كثيرا. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا في أول سورة البقرة ذكر المؤمنين بثلاث آيات والكافرين بآيتين، والمنافقين ذكرهم ببضعة عشر آية لضررهم وشرهم وكثرة الفتن فيهم، وكذلك في سور متعددة ذكر أوصافهم وذكر أعمالهم كما في سورة التوبة، وكذلك في سورة المنافقين أخبر أن لهم مناظر وأبهات، وإذا رأوا لهم ألسن وفصاحة وبلاغة، إذا رأيتهم تعجبك أجسام وإن يقولوا تسمع لقوله، يعني أنهم لهم مناظر جميلة وعندهم لسن فصاحة وإن يقولوا تسمع لقوله لفصاحتهم، فهم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. هؤلاء افتتن بالمسلمون بهم كثيرا أيضا، ولكن من الفتن التي قد لا يتنبأ لها قد وقعت مسلمين وصار لها أثر بالغ ولا يزال أثرها إلى الآن وسيستمر إلى أن يشاء الله، وهي الفتنة بين المؤمنين والكافرين وبين الموتورين الذين وترهم الإسلام ونزع منهم زعاماتهم مثل الفرس والروم. فهؤلاء الآن الذين يقتلون المسلمين ويجلبون عليهم بكل ما يستطيعون من القضاء عليه، هؤلاء هم الموتورون الذين بقي الحقد في قلوبهم ولا يزال، وهم الفرس الذين تسموا بالشيعة، والواجب أن نسميهم رافضة ليسوا شيعة، لأن الشيعة يزعمون أنهم شيعة أهل البيت وكذبوا. ولكنه كما يقول الخطيب رحمه الله يقول: جعلوا أهل البيت جدارا يرمون الإسلام من ورائه، وإلا فهم يبغضون أهل البيت أشد البغض، وهم يعادونهم أشد العداء، لكن لا بد لهم من هذا، وهذا نفاق، وهم أصحاب نفاق. كانوا لهم سلطات ولهم دولة ولهم كيان عظيم، وكانوا يحتقرون العرب أشد الاحتقار، ويرون أنهم من أضعف الأمم وأقلها قيمة. فابتلاهم الله جل وعلا بأن صار زوال ملكهم على أيديهم، فبقي منهم من بقي على دينه ولا يزال موتورا، الحقد في قلبه يأكل كبده، وصاروا أولا حاولوا أن يواجهوا الإسلام بالقوة الظاهرة فلن تجدي، فصاروا يصيرون إلى الحيل، والآن على ما كانوا عليه. انظر الآن كيف الذي حولنا مثلا يمين وشمال، وهم يتعاونون بكل من يطيعهم أو يمالئهم على قتل المسلمين. أوائلهم لما كانوا مقهورين كانوا يكتبون الكتب التي يتمنون فيها أمانيهم، يضعونها فيها ويجعلون لهم مخيلة أنها ستكون فيما بعد، يتخيلونها وهو كذب، وهو الذي يسمونه المهدي. المهدي عندهم يقولون أنه سيخرج، ثم يستخرج أبا بكر من قبره، وعمر من قبره، وعائشة، عائشة يقيم عليها الحد، وأبو بكر وعمر يقتلهما أشد قتلة، ثم يقولون: ويل للعرب مما سيفعله المهدي. هذا الذي يتمنونه، وإذا تمكنوا من ذلك أطبقوه. فكان من الكوارث التي وقعت والتاريخ الذي سجل يجب أن يكون فيه عبرة، ولكن مع الأسف شباب المسلمين يعرضون عن هذا لأنهم مشغولون بالكرة وبالأمور التافهة التي أوجدها لهم أعداؤهم حتى يصرفوهم عما هو من أهم المهمات التي خلقوا لأجلها، يجهلون تاريخهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لم تبتل الأمة الإسلامية بمثل ما ابتليت به من الظاهرة، ولم يأتي عدو لا من النصارى ولا من اليهود ولا من غيره إلا ويشايعونه وينضمون إليه محاربة المسلمين. هذا مسجل كتب الله ماذا صنعوا في بغداد في لما كان الوزير منهم ابن العلقمير قاتله الله ولعنه، زين للخليفة أنه يسرح الجيوش وأنه مع المال، ثم صار يكاتب التتر حتى وقع ما وقع. فقال بعض المؤرخين لما أراد أن يكتب هذه القضية ترددت كثيرا، لأن هذا الشيء يفطر الكبد، ترددت كثيرا أكتب هذه الوقائع ولا أكتب، ولكن لا بد من تسجيلها. فقيل إنه قتل في بغداد 3 ملايين، تصارت الشوارع تسيل بالدماء، وأول ما بدأوا به الخليفة ثم العلماء ثم سائر الناس. والرافضة لا يترضون عن هذا المجرم ويتمنون أن تعود هذه القضية التي وقعت أن تعود مرة أخرى ومرات، وهم الآن يحاولون ذلك وقد فعلوا يفعلون ما هو. والعدو الثاني الروم، وقد تمالأوا معهم الآن كما هو واضح لمن ينظر، سبقت أمريكا معهم على محاربة أهل السنة وقتلهم، ولكن يلبسون على كثير من الناس فيخفى على بعض الناس، ولا الأمر إذا نظر إليه الإنسان فإذا هو المقصود. أن الذي حمل على هذا إيش؟ العداء الظاهر، المخالفة بين الأديان، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا يمكن يكون المصالح المتبادلة أو الأمور التي تكون في الظاهر أن تكون مسوية للخلاف، هذا لا يمكن، لأن العدا هو العدا في الدين، فمن عداك في دينك فهو عدو لك مهما عملت ومهما أظهرت أو أظهر لك. أما المصالح المشتركة ومصالح الدنيا واشتراكات في هذه لا تجدي، وإن يعني تستر بها وقتا ما. لهذا إذا نظرنا مثلا في تاريخ العرب منهم الأنصار، الأنصار أبناء رجل واحد، كانوا قبيلتين الأوس والخزرج، وهم في بلد واحد، لغتهم واحدة، وأصلهم واحد، ومع ذلك صاروا يتقاتلون، بقوا أكثر من 100 سنة يتقاتلون في المدينة، قبيلة واحدة أصلا، الأوس والخزرج، كانت حروبهم معروفة. ما استطاعت المصالح المشتركة الدنيوية أو البلد الأرض الذي هي الوطن والذي هو كثير من الناس يجعله مقدما على دينه، ولا اللغة التي هي لغته، ما استطاعت هذه الأمور المشتركة أن تسوي الخلافات وأن تزيلها حتى جاء الإسلام. جاء الله جل وعلا برسوله صلى الله عليه وسلم، فجمعهم الله على الحق في ذلك، وصار أحدهم يؤثر أخاه على نفسه بالمصالح الظاهرة، الذي قبل كان عدو له. فلهذا نقول لا يمكن أن يكون اليهود والنصارى أو غيرهم ممن يخالف المسلمين مصافيا لهم ومصالحا لهم إلا في وقت محدد ولأجل أن يتمكن، ثم ينفذ ما يكون في مخيلته أو فيما يخطط. فالمقصود أن المسلم يجب أن يكون نبيها. قلنا أن الجهل هو أصل البلاء، ثم التلقي الذي أشرت إليه، تلقي العلم أصبح الآن تلقي العلم من أين؟ بواسطة الأجهزة التي يكتب بها ويسجل بها من هب ودب من الخير والشر. انضاف إلى ذلك خفة الوزن عند هؤلاء للعلماء، يسمونهم مثل المقلدة أو علماء السلطة أو كذا وكذا، حتى يبعدوا الناس عنهم ويقللوا من الثقة بهم. كل هذا من الكيد، ومن كيد الشيطان وكيد الهوى، وصار فيه الخلط والمز والجهل والإفتاء بالجهل والتعلم تلقي مصادر مجهولة وغير موثوقة، بل جاهلية، مصادر جاهلية. صاروا يفتون ويضلون الناس في مثل هذا. فمن هذا القبيل كثرة الفتن، انتشرت. يضاف إلى ذلك قلة الوازع الديني والخوف من الله جل وعلا. فتجد مثلا الاستخفاف بالحقوق، حقوق المسلمين، والاستخفاف بدمائهم، هذه من الكوارث حقيقة. في آخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجتمعات الكبيرة، لما اجتمع عنده أكثر اجتماع حصل له يوم عرفة في حجة الوداع، وصار يقول للناس: أيها الناس، أي شهر هذا؟ فسكتوا لأنهم لا يدرون ما الذي يحدث، وإلا معلوم أنه يجهلون أنه شهر محرم، أنه ذو الحجة، هذا أمر واضح. أي شهر هذا؟ لما سكتوا قال: أليس ذو الحجة؟ قالوا: بلى. ما قال: وأي يوم هذا؟ سكتوا. قال: ليس يوم هذا اليوم عرفة، أو قال يوم الحج الأكبر؟ قالوا: بلى. لأنهم تصوروا أن الله جل وعلا أنه يغير بلا شك بما يشاء. ثم قال: أي بلد هذا؟ سكتوا. قال: أليست البلدة؟ قالوا: بلى. قال: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة شهركم هذا في يومكم هذا في بلدكم هذا. شوف حرمات مجتمعة. وهذا ثم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الكفر قد يطلق على الخروج من الدين الإسلامي، وقد يطلق الكفر على كفر النعمة، وكون الإنسان لا يتحلى بها ولا يستعملها في طاعة الله جل وعلا، لأن النعمة يجب أن تستقبل بأمور ثلاثة: أن تشكر المنعم بها، وأن تستعملها في طاعته، وأن تكون أيضا النعمة مؤثرة في قلبك حبا للمنعم وخضوعا له. فلا بد من الاعتراف بالحق. المقصود أنه أكد هذا الأمر: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. المحرمات إذا اجتمعت تتضاعف وتعظم. وفي حديث عبد الله بن عمر وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يطوف الكعبة قال: ما أطيبك وما أطيب رائحتك إلا أن حرمة المؤمن أو قال المسلم أعظم منك. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. هل يتحلى هؤلاء أصحاب الفتن بمثل هذا الذي يرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حقيقة أنهم يجهلون الأمر، ولهذا صاروا أداة هدم وإفساد وتفرقة وفتن تتكرر ويرقق بعضها بعضا كما في الحديث في صحيح البخاري، بل في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: باتروا بالأعمال خمسا، باتروا بالأعمال فتنا، يعني باتروا بالأعمال قبل أن تأتي الفتن. فتن كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا مؤمنا ويصبح كافرا، يعني الليل والنهار يبيع دينه بعرض من الدنيا. والحسن البصري قد شاهدناه يبيع أحدهم دينه بثمن عنز، قيمة عنز، وقد يكون أقل من ذلك. هذا الأمور تتضاعف. في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما يأتي زمن إلا وما بعده شر منه، سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وليس الشر شر الزمن، الساعات هي والأيام هي نفسه، السنين هي، ولكن أهلها هم الشر الذين يكون فيها الناس. المقصود أن حرمة المسلم يجب أن تكون عند الإنسان لها وزنها ولها عظمتها. لهذا ينظر الإنسان: هل سلم المسلمون من لسانه؟ لسان تجده يعني هذا من الفتن أيضا، تكلم بكذا وتكلم بكذا وبعض الناس وغيره. فإذا كان تمادى الأمر وقد لا يسلمون أيضا من يده، والمسلم هو من استسلم لله طاعة وانقيادا وحبا وإنابة، وإلا الجزاء من جنس العمل. فالمقصود هذا أيضا يعود إلى الجهل، الجهل بحقوق الناس بحقوق المسلمين، يجهلون ذلك فيقعون في ما يقعون فيه، وهذا كثير وقد لا يسلم منه الإنسان. أما يكون مثلا يقع في الدماء فهذا أمر عظيم، قد قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. هل جاء في وعيد اشد من هذا الوعيد؟ من يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، لأن اللعنة هو الطرد والإبعاد عن مظن الرحمة قربها، وأعد له عذابا عظيما. تعمد يظهر كثيرا. فبعد هذا وعيد صلى الله عليه وسلم قلت في الصحيح صحيحين: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل عروف ولكن المقتول ما باله؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فاجتمع كلاهما صاروا في النار. فقتل ليس سهلا. النسائي، سنن النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: كل ذنب عسى الله ان يعفو عنه الا الرجل يموت مشركا او يقتل نفسا بغيره. كيف يعني قرن هذا مع الشرك؟ وكل نفس، كل ذنب عسى الله ان يعفو عنه الا هذين الامرين، هذا لا يعفو الله، سن يموت مشرك أو يلقى الله جل وعلا بدم حرام. المقصود أن هذا من الأمور التي أوقعت في الفتن الموجودة الآن، استخفاف بالدماء والاستخفاف بالأموال والحقوق. الأموال ليست سهلة، المال الذي هو وسيلة للقوت والتمتع به يجب أن يكون صافيا صالحا خالصا من الشوائب ومن الأمور المفسدة، لأنه يبنى عليه الدين أيضا والطاعة كلها، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال جل وعلا يعني بالنسبة للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الأمر هذا مثل الأمر، أمر المؤمنين مثل أمر المرسلين، أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث رأسه مبرة قدماه يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب. أنى يعني بعيد، بعيد الاستجابة، وذلك لأن الاستجابة قد تقع، لأنه قد تقع من كافر. فمقصود أنه يجب أن يتحرز الإنسان أن يضع في بطنه مالا مدخولا أو حراما، فإذا وضع فيه لا تقبل العبادة. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله هذا الذي كلامه على الحديث، هذا الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في طيب السفر، يقول ذكر أسباب الإجابة، ذكر أسباب الإجابة ومع ذلك استبعد أن يستجاب له. فمن أسباب الإجابة السفر، لأن السفر الإنسان يكون ينكسر القلب فيه غالبا، ولهذا ذكر أنه يكون نشأة رأسه مفرط وقدمه يعني غافل عن نفسه ولاهي عنها. ومنها رفع اليدين إلى الله جل وعلا، فهذه من أسباب الإجابة. ففي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن أن يمد يديه إليه ثم يردهما صفرا، يعني بلا إجابة. فرفع اليدين إلى الله، هذا بعض الناس إذا دعا يفرش يديه كذا أو يضع، هذا ليس أمر مشار مشروع. المشروع رفع اليدين، رجع اليدين إلى الله، وهو استجدة، استجدة وافتقار، يجب أن يكون هذا في القلب. والله جل وعلا فوق على عرشه يسأله ويستجديه، يقول أنا البقير، أنا المسكين، أنا الذي اضطررت إلى رفع يدي إليك لتسعفني وتغيثني. يجب أن يكون هكذا، فهي من أسباب الإجابة رفع اليدين. يقول ومنها ترديد هذا الاسم الكريم يا رب يا رب، فهذا وقد قيل إن هذا هو الاسم الأعظم، ولهذا ذكر الله جل وعلا في أدعية الأنبياء كلها بهذا ربنا ربنا في القرآن وغيرها. المقصود أنه يقول مع هذه الأسباب كلها يقول صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له لأنه يأكل حرام ويشرب حرام، أن يستجاب له مطعمه حرام ويشربه حرام ويلبسه حرام، ما يستجاب له. فإذا الأموال يجب أن يكون لها حرمة وأن يكون معلوم أن الأمر في هذا، ولهذا إذا كثر أكل الحرام فقدت الإجابة، ولا يكون الإنسان أيضا عمله مقبولا. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون هذا بتعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذا أيضا من أسباب الفتن، وقد ذكر الله جل وعلا أن من الفتن ما هو عام، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه في الأمور التي تعم، ماذا ترك أمر الله الظاهر يكون هذا سبب، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا ترك، إذا ظهر المنكر وترك عم العقاب الصالح والفاسد. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغزو هذا البيت جيش، فإذا كانوا في بيداء من الأرض كسف بهم فلا يبقى منهم إلا المخبر الذي يخبر عنه. فقلت يا رسول الله يغزو بهم وفيهم المكره وفيهم سوقتهم والذي لا يرضى، قال نعم يغزو بهم ثم يبعثون على نياتهم. فهذا مثل هذا تماما، يعني إذا ظهر الفساد ولم ينكر يوشك أن الله جل وعلا يعاقبهم، ثم إذا بعثهم يكون على نياتهم، ولكن العقاب أولا يعم ثم الجزاء عند الله جل وعلا. المقصود أن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، كذا الحديث الصحيحين، ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. ويكثر فيها الهرج. قيل وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. والآن كما هو الواقع كثرة القتال والقتل والأمور حتى يصبح الإنسان ما يدري فيما يقتل. صلى الله عليه وسلم من التباس الأمر وشدته رفع العلم موت العلماء. إذا مات العالم لا يخلف مكانه مثله كما هو الواقع الآن. إذا نظرنا في واقعنا ماتوا علمانا أولا محمد إبراهيم رحمه الله ما صار بعده خلف مثله، ثم العزيز بن باز ما صار بعده خلف مثله، ثم محمد بن عثيمين ما صار بعده خلف مثله، وهكذا. فإذا هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا رفع العلم، العلم رفعه بأمرين، أحدهما بموت العلماء، إذا ماتوا ما صار بعدهم من كان مثلهم، ثم بعد ذلك يتخذ الناس رؤساء جهال يسألونهم ويفتونهم في الضلال فيضلوا ويضلوا. الأمر الثاني من رفع العلم رفع عام، ولكن هذا من العلامات الكبيرة، علامات الساعة الكبيرة، فإنه يسرى على القرآن في ليلة واحدة فيرفع من المصاحف ومن صدور الناس، فيصبح الناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. والفتن شيء وشيء، ومن الفتن التي تترتب على وجود الجهل. الفتن في الدين وفي الضلال وفي القبور هي من أشهر الفتن. القبور البناء عليها وتعظيمها أو تجسيسها أو الكتابة عليها أو ما أشبه ذلك، كل ما يكون من الأمور التي يكون فيها لفت نظر للقبر وغيره، هذا قد حسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كما في صحيح مسلم عن ابن الهياج الأسدي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمسته. فإذا كان يبعث البعوث على هذين الأمرين، لأنهما من الفتن، الصور والقبور. القبور البناء عليها من أشد الفتن التي توقع بالشرك، وهي من وسائله الكبيرة التي يحبها الشيطان ويزينها، لأن الشرك ما بعده. إذا مات الإنسان مشرك فقد يؤس منه فهو في جهنم خالدا فيها ما دامت السماوات والأرض. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومثل ذلك الصور أيضا هي فتن، والآن كثرت وصار الناس لا يبالون بها، حتى أصبح الإنسان يصور بدون أي مناسبة. يكون يجد يعني انتشار الوسائل هذه مثل الجوالات وغيرها التي الصور من أعظم المحرمات. جاءت في النصوص العظيمة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المصور أنه في النار، وأن كل مصور يجعل له روحا يعذب بها الصورة التي تصورها في جهنم، ويقال له أحي ما خلقت. وأظلم الناس أعظم الناس ظلما المصورون الذين يظاهرون الله في خلقه، لأن الله هو المصور، من أسمائه المصور. كل إنسان مثلا صور يعني معناه يتشبه بالله جل وعلا، هذه المضاعفة تشبه بالله جل وعلا في ذلك. هل مثلا يسوغ الإنسان كل هذا الجهل يحمل عليه؟ وقد مثلا يغتر بمن يفتي بأمور قد تظهر له وهي على خلاف الحق، يقول هذا عكس وهذا ما هو صورة على كذا وكذا. والصورة يعني المقصود بها الوجه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. من الأمور التي يعني تكون سبباً أيضاً للفتن وقد يقع فيها كثير من الناس تشدد في الأمور والتنطع فيها، كما حذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا جمع يعني مزدلفة، غدا يعني الصباح لما سار منها إلى منى، قال القط لي حصيات، لا أكثر سبع حصيات إنها حصى الخلف، الخلف يعني الذي حصاد توضع على الإبهام كذا ثم يرمى بها كذا سمى الخلف وقد نهي عنه. يقول: فجعل ينفضهن بيده ويقول: بمثلهن فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا عام، الغلو والتشدد من الأسباب التي توقع في المخالفات، والشيطان يحب ذلك، فهي أيضا قد يتصور الإنسان أنه في مثل هذا، في هذا المثال الذي ذكره أن الرمي بالحصى الكبير أنه أبلغ وأنه جاهل يعني فظيع. لهذا تجد كيف يعني الناس إذا صاروا عند في ذلك المكان الذي هو نسك من المناسك التي يجب أن يكن الإنسان عنده سكينة فيها وعنده خضوع لله جل وعلا ذل وخوف. يفتنون كأن الواحد يرجم قاتل أبي أو أخي، فتصورون هذا الشيطان أنه كل هذا جاهل وشدد. وكذلك في أمور الدين كله، وسبب في هذا الجهل، لأن الإنسان يجب أن يعرف حكم الله في كل ما يأتي إليه، ولا يجوز الإنسان أن يقدم على أمر من الأمور التي يتعبد بها إلا وهو يعرف أمر الله فيه، فإلا يكون على غير يقين، على غير هدى. المقصود أن أسباب كثيرة، أسباب الأمور الدنيا، ولكن أعظم الذي يعني يكون فيه الآن الناس ما يقع في الآن في البلاد من القتل ومن التشدد في أمور يرون أنها، حتى أصبحوا يكفرون الناس بالعموم ويكفرون كل من زين لهم الشيطان أنه خرج عن دينهم الذي هو دينهم وليس دين الله جل وعلا. يترتب على هذا القتل، ويترتب على أخذ الأموال، ويترتب على هذا الفساد وشق عصا. فالاعتصام بهذا في دين الله جل وعلا هو المخرج، كما في حديث علي قال يقول ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول وما المخرج منها؟ قال كتاب الله فيه خبر من قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، من تركه من جبار قسمه الله، فيه الهدى والنور. فلا بد كتاب الله ما هو مجرد أنه يقرأ ويحفظ، يجب أن يفقه ويعلم ذلك المراد له. ولهذا يأمر الله جل وعلا بتدبره، أفلا يتدبر القرآن؟ فلا بد من التدبر والفهم عن الله جل وعلا. هذا صارت مثلا مفارقة جماعة المسلمين وإمامهم هو ديدن كثير من الناس، وهو من ما يسبب أيضا سفك الدماء وغيرها، نهب الأموال وغيرها. كل هذا الحامل عليه الاعتزال بالنفس واحتقار الآخرين وتزيين الشيطان وغير ذلك. فأمور الأمر قلنا هذا الأمر أمر مهم جدا، والكلام فيه قد يتسع، ولعل يكون في هذا التنبيهات هل يكون فيها كفاية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا. شكر الله لفضيلة شيخنا وجعل ذلك في مزاد حسناته. صاحب الفضيلة، هذا السائل يسأل يقول ما هي الأسباب المعينة للوقاية من الفتن في هذا الزمن؟ الأسباب التي يعني تقي من الفتن إلا مثل ما ذكر كتاب الله جل وعلا، إنه هدى ونور، والهدى يكون هدى في الدنيا والآخرة، يهتدي به يقتدي به ويهتم به، ولا بد من فهمه ولا تلقي عن العلماء الذين يوثق بهم. كل حال مثل ما سمعنا في حديث علي فقال ما المخرج من الفتن؟ فقال كتاب الله فيه خبر معقد. قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بحبل الله هو كتابه. وقوله مثلا بعض المفسرين يقول انه الرسول او انه الاسلام لا يختلف عن هذا، الرسول أيضا هو الذي جاء بالكتاب والإسلام، هو الذي أمرنا الله جل وعلا به، والإسلام لا بد أن يكون مبني على أمر الله جل وعلا وامتثاله. والمقصود أنه لا بد من فهم ما قاله الله وقاله الرسول وامتثال ذلك. لماذا يذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن فيها كذا وفيها كذا؟ إنها مشكلة، ولكن إذا كان مثل ما قال في كتاب الحديث الذي في الصحيحين أنه كقطع الليل، يعني قطع الليل المظلم، معناها أنه يلتبس على كثير من الناس وأكثرهم ما يهتدون إليها. فمن لم يكن فاهما لكتاب الله جل وعلا وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من وقوعه فيه، لا مخرج إلا هذا. صلى الله عليكم. ويسأل كذلك أن الأسباب الجالبة لحلاوة الإيمان، سبب الأسباب حلاوة الإيمان، لا بد أولا أن يكون الإيمان محققا. حقق إيمانك، تحقيقه وتصفيته وتخليصه من الشوائب ومن الأمور التي تقدح فيه، ثم تدبر كتاب الله جل وعلا والعمل به، ثم اللجوء إلى الله، يلجأ إلى الله صادقا ويدعوه. وقبل هذا كله أن يكون المطعم طيبا، ملبس طيب. يذكر عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. وسعد صار مجاب الدعوة، فقال: يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك. هذا شاهد عام ليس لسعد فقط، الأمة كلها لا بد من ذلك. فإذا إنسان طاب مطعمه وحمى نفسه من الوقوع في المعاصي، لأن المعاصي تغطي على القلب، وقد تكون رينا عليه، يكون ذلك أيضا من الأسباب التي يجعل الإنسان خاضعا لربه منيبا له، فلا بد منها. ولهذا انظر مثلا الذي يذكر الله جل وعلا في صفة المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه أول شيء، والخشوع هو انكسار القلب وخوفه من الله جل وعلا. الذين هم عن اللغو معرضون، وإلى آخره. فلا بد أن تكون بأوامر الله امتثالا طاعة وخوفا من الله، ثم الطاعة تجلب الطاعة والمعصية تجلب المعصية. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول: نرجو من صاحب الفضيلة توضيح وتبيين منهج الخوارج بشكل مختصر من أجل تبصير الناس بخطرهم، وما هي الطريقة المثلى لتحذير الناس وخاصة الشباب والأبناء من منهجهم ومنهج خوارج هذا العصر الدواعش حفظكم الله. هو العلامة الظاهرة الخروج عن جماعة المسلمين وإمامهم، هذه أظهر علامة للخوارج، خروجهم عن جماعة وجماعة المسلمون، الجماعة التي يكونون على الحق آهرين الاستخفاف بهم واحتقارهم، وكذلك ما فيهم العلماء وغيرهم. ولا يلزم أن يكون الخوارج في كل وقت يكونون على نحلة واحدة وأوصاف واحدة، لا يلزم، ولكن هذه من أهمها. ويتبع ذلك الاستخفاف بالدماء والأموال وغير ذلك. إذا وجد هذين الأمرين يكفي في كونهم خوارج، خرجوا عن المسلمين وجماعتهم وعن إمامهم، فيتبع هذا القتل وسفك الدماء وأخذ الأموال، وكونهم يرون أنهم الحق معهم فقط وغيرهم يكون ضالا، يجب أن يقتل ويجب وهذه هي الميزة الظاهرة الآن التي نراها في هؤلاء الذين خرجوا على جماعة المسلمين وصاروا مثلا يجدون لهم دولة خاصة ولهم إمام الذي لا يبايعه يكون واجب القتل ويكون غير مؤمن إلى والشيطان يتجارى بهم مثل ما جاء في الحديث أنه مثل السم الذي يكون في البدن يسري عليه كله. أحسن الله إليكم. وهذه أسأل من هل الحزن والضيق عند قول الإنسان بمحنة أو ضائقة مالية ولات الصبر والتوكل على الله سبحانه وتعالى مع أنه ملازم للدعاء والاستغفار؟ لا شك أن التسخط على الأقدار وأقول مثلا يحزن هذا يكون من ضعف الإيمان كما في حديث عائشة كذول كونه مثلا يحمد الناس على رزق الله ويذمهم على الشيء الذي ما حصل له هذا أيضا من ضعف اليقين لكن الإنسان يجب أن يتوب وأنه يعلم أنه لما ما يصيبه شيء إلا بذنبه أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فإذا صار له حق من الإيمان ومن الرجوع إلى الله لا بد أن يتذكر ويتوب ويعلم أن هذا يعني الذي أصابه خير له لأنه يتمادى في أمر قد يكون فيه ظالما لنفسه وما ما يصيب المسلم مصيبه إلا كفر سيئة حسنات فيجب عليه أن يصبر والصبر كما هو معلوم أقسام ثلاثة صبر على أقدار الله وصبر على طاعة الله وصبر عن المعاصي معاصي الله جل وعلا يصبر أنه والصبر هو الحبس حبس النفس يحبسها عن هذا الشيء وكذلك يرسل لسانا ويتكلم بالشيء الذي لا يرضي الله جل وعلا المقصود أن المصائب التي تصيب الناس سواء كان في المال أو في القريب أو في غير ذلك أو في البدن أو في غير ذلك هي بسبب الذنوب وتكون كفارة ولكن الكفارة قد مثلا تكون مجدية هذه الكفارة ونافعة وقد لا تكون نافعة ولهذا لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على أعرابي يعود فقال طهور إن شاء الله رد الأعرابي هذا الأمر قال لا كيف طهور بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيله القبور قال إذن نعم إذن لما رد هذا الأمر ولم يقبل صار له الذي يقول الإنسان قد تجتمع عليه المصائب ويصير أيضا ذنب آخر إذا تسخط أمر الله ولم يقبل نعم أحسن الله إليكم وهذا يسأل قل ما هي أفضل الكتب التي اعتنت بالفتن كتب هذا كثيرة ولكن الكتب القديمة يذكرون الفتن بلا يعني تفصيل لأنها الفتن بعض الناس يوقع الأحاديث على أشياء معينة وهذه وجدت في المؤلفات الأخيرة هذه خطورة ما هي سهلة لأنها مقتضى ذلك أن هذا هو ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم وما أراده الله ويكون هذا قد يكون على خلاف ذلك يكون قولا على الله بلا علم وقولا على رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور العامة ومن أفضل الكتب التي يعني كتبت في هذا حديثا كتاب أصحاب الجماعة في إشراط الساعة وكذلك من أفضلها وأحسنها التي يعني رتبها وزي على أمور عامة غير مطلقة، الإشاعة في أشراط الساعة الكرزنجي، كلا موضوع موجود، وهناك كتب كثيرة. أما مثلا الكتب الأشراط الكبرى والأشراط الصغرى وغيرها، من أفضل ما يكون الإنسان يرجع إليه الكتب الصحيحة التي مثل كتاب البخاري، كتاب الفتن الذي وضعه في صحيحه، وكذلك أهل السنن وغيرهم. وابن كثير رحمه الله جعل في آخر التاريخ الذي سماه النهاية كتابا استمل على ذكر الفتن وذكر الإشراق، وكان يتكلم على الحديث الضعيف وغيرها، من الأمور التي يحسن الرجوع إليها. أحسن الله إليكم. ويسأل ما هي نصيحتك لمن اشتغل أو انشغل بتتبع زلات الولاة والعلماء وطلبة العلم، وهل هذا يعد من الفتن؟ لا شك أنه من الفتن، ومن لأن كل الذي الفتن هو كونه خرج عن مقتضى بالله جل وعلا عن دينه. لكن المخرج من هذا أولا إذا كان يمكن أنه يتكلم بأناس معينين أن يطلب منهم أنه يجعله في حل، وإلا يستغفر لهم ويتوب. من تاب تاب الله عليه جل وعلا. التوبة معروضة وهي واجبة في الواقع، ليست التوبة يعني أمر مستحب، بل هي واجبة، لأن الله جل وعلا يقول ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قوله التوبة تكون يعني رجوع إلى الله، تاب يعني رجع إلى الله وترك ما كان عليه. ولها شروط كما هو معلوم. أولاً، أول شرط ينبغي أنه يعرفه الإقلاع، ترك الذنب الذي فيه، ثم يعزم على أنه لا يعاوده، ثم هي كذلك أنه يقلع عن الذنب ويعزم أن لا يعاوده ويندم. هذه الأمور الثلاثة لا بد منها، أما كونه قبل الموت وكونه قبل ساعة شيء ما يحتاج. الندم توبة، كونه ندم، الندم هو تألم القلب، كونه يقول كيف سوى لي الشيطان كذا وقعت في هذا الشيء. فإذا وجدت هذه الأمور الثلاثة فهذه التوبة النصوح التي إذا تاب الإنسان قبلت. وقد يكون مثلا يضاف إلى ذلك أمر الرابع وهو حقوق الناس، إذا كانت حقوقا عينة مال وغيرها يجب أن ترجع إلى أصحابها، وإذا لم يمكن ذلك يستحلهم أو يعمل الأعمال التي يعني قد يخرج منها. قد يكون الإنسان عنده مال خفي عليه صاحبه، فالطريقة في هذا الخلاص منه أنه يصدق به عن صاحبه، ويكون في عزمه ونيته أنه إذا تبين صاحبه أو وارثه فإنه يرجع إليه. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول إنه صاحب صلاة وصيام، ولكنه يحسد الناس على ما أتاه الله من فضله، وقد ذكر أنه حسد شخص بعينه وألحق الضرر به. يسأل كيف الخلاص من حق هذا الرجل، وكيف الخلاص من هذا الداء داء الحسد؟ الخلاص من هذا هو مثل ما سبق، أولا التوبة من هذه الأمور، ويعلم أن المتصرف في الكون كله هو الله، والحاسد معناه أنه يعترض على الله في قسمته وفي حكمه، فهو داء إبليس، فهو أول ذنب عصي الله به. إبليس حسد آدم على كونه خلقه بيده وكن أسجد له الملائكة، فكان هذا من الذنوب العظيمة، وقد لا يسلم الإنسان من شيء من الحسد. ولكن الطريقة في هذا هو الرجوع إلى الله جل وعلا، وعلاج هذا الأمر أنه يزول، ويعلم أن هذا أنه اعتراض على الله جل وعلا في حكمه بين خلقه. كيف تعترض على الله في كون أعطى فلان كذا ومنحه كذا وما ولي هذا. لما ذكر الله جل وعلا أنه فضل بعض الناس فضل الرجال على النساء وقال واسأل الله من فضل لا يتمنى، يعني الإنسان يتمنى أنه يكون مثل فلان أو أنه، ولكن يسأل ربه واسأل الله من فضل. يجب أن تسأل ربك من فضل يعني، ولا تعترض على أنه لماذا فلان في كذا وفلان في كذا، فلا بد من المعالجة، معالجة هذا معالجة لكل الشيطان وللنفس في هذه الأمور جهاد، هي من الأمور المأمور بها. نعم. صلى الله عليكم. هذا يقول إذا تقابل المسلم مع المسلم وكان أحدهما يدافع عن نفسه فكيف الجمع بينه وبين موارد الحديث أو قاتل ومقتول في النار؟ هذا مثل ما جاء في الحديث الذي بالصحيح يقول إذا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لكثير من أصحابه أما يعني أنه يكون عبد الله المقتول لا يكون القاتل، ولكن يشرع الإنسان أن يدفع عن نفسه ويدفع عنه، فإذا شرع أن يدفع عن نفسه فهو من الشهداء إذا قتل، وليس هذا من الأمر له. ولهذا قال في الثاني كان حريصا على قتل صاحبه، يلتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل يعني ظاهر أمره، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. أما المظلوم ما يكون حريص، يكون مدافعا، مدافعا عن نفسه أو مدافعا عن ماله وغيره، فلا يدخل في هذا ولا ليس في هذا معارضة. مع أن كثير من الصحابة وغيرهم يقولون أن الإنسان الأولى به أنه مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كنت خير ابن آدم، ذكر الله جل وعلا قصتهما واتل عليهم ابن آدم، يعني لما حسد الآخر أخاه قال لا أقتلنك، حسدوا عليه لأنه قبلت صدقته وهذا لم تقبل، إن كانت في القبول هناك أمر ظاهر، إذا قبلت الصدقة نزل نار فأكلته، وإذا لم تقبل ما تنزل، فقال لا أقتلنك، قال لئن بسطت يدك لأقتلن، ما أنا ببسط يدي لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك لتكون من أصحاب النار، صار كذلك. هذا ولكن هذا الأفضل، ولكن يجوز أنه يدافع عن نفسه. ولهذا عبد الله بن عمرو رحمه الله أخذ السيف وأمر أصحابه لما اعتدي على أملاكه وقالوا له، قال نعم الرسول قال من قتل دون مالي فهو شهيد، أنا أقاتل دون مالي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول في هذا الزمن كثرة الفتاوى المخالفة لأقوال الأئمة والعلماء من الراسخين والربانيين، فما هو المخرج وما توجيهكم لنا حفظكم الله؟ هذا مثل ما أشرنا إليه أن هذا من الفتن التي حدثت وصارت الناس يتلقون خصوصا الشباب معلوماتهم من الأجهزة ومن بعضهم بعض، ويزدرون العلماء ويسمونهم مثلا علماء السلطة وأنهم المقلدون وأنهم كذا إلى آخر. هذا هو السبب، الواجب الإنسان أنه يعود إلى نفسه ويعود إلى الحق، ويعلم أن تلقي المعلومات بدون من هو موثوق به أنها قد تكون طريقة للزلل والخلل العظيم والإبعاد عن الحق. كما قالوا من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، ولا بد من الاقتداء بالعلماء والجلوس عندهم. والله جل وعلا جعل هذا خاصة لهذه الأمة، هذا يعني قصة مثل قصة الحديبية وقصة الأيلية عبرة بهذا، عبرة يجب أن تعتبر بهذا، لا بد من الرجوع إلى الحق وإلى وغيره. أما كونه يتمادى في هذا الشيء أو أنه يحتضر العلماء أو أنه يزدريهم أو أنه أو كذلك كتب العلماء وغيرها، فهذا سبب للخروج من هذا الطريق والتلقي الصحيح الذي يجب أنه يعتمد على كتاب الله وسنة رسوله. وهناك مرشد يرشد إلى هذا، هو الشيخ الذي يكون اقتحل بالعلم ووثق به. نعم. شكر الله لفضيلة شيخنا وجعل ذلك في ميزان حسناته، ونفعنا الله بما سمعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.